يا كافل الأيتام. الله الله، صلوا على خير الأنام. يا طب النهى يا منقذ الدنيا، مقامك مفرد. الله، صلوا عليه. صلوا عليه. طيب، لما أطل على البسيطة نوره، ألفيتني ران الضلالة تخمد. صلي عليه. والناس كانوا بين لاعب ميسر، الله أكبر، يلهو سكير، هناك يعربد عبد الحجارة غفلة فتمزقوا، وأتى الأمين فوحدوا وتوحدوا، وأدوا البنات، يا لطيف، وأدوا البنات، الله أكبر، فكم فتاة غضة كالزهر تدفن في التراب، وتؤد قتلت بلا ذنب جنته بريئة ماء الحياة بوجهها يتورد. وأتيت يا نور العين، أجد الحسنين، حررت العقول من العمى ومن الضلالات التي لا تحمد. عمر العظيم، اللهم ارض عنه، قبيل دينك جاهل يرعى الجمال وللحجارة يعبد، وإذا به لما اهتدى بمحمد، وإذا به لما اقتدى بمحمد، يحنو على يتم الصغار ويوجد. الله، لما رأى تلك العجوز وحولها أطفالها وعلى الحجارة توقد، حمل الدقيق لها عمر، حمل الدقيق لها وأقبل مسرعا يا كرام، متلطفا لصغارها يتودد. بس اكبر واحد يشوف. لم يغره عز الخلافة عمر. عمو يا عم، بدلنا بينك وبين أبونا عريسنا، شرف لهن وشرف لهن، شرف. لم يغره عز الخلافة عمر، فاغتدى بيدي يغترف القراء ويبرد، وشرى ظلامتها ولم يك ظالما بوثيقة تنجي، بوثيقة تنجي إذا جاء الغد. لما أتى القبطي يشكو عنده ضرب ابن عمرو بعدله يستنجد، قال عمر، قال ضرب ابن الأكرمين مؤنبا، يا عمرو إن الحر لا يستعبد. أمثال ذا خريج معهد أحمد، صلوا عليه، أنعم وأكرم بمن رباه ذاك المعهد النبي، صلوا عليه. صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين ان رب العالمين أوجب الصلاة عليه أن رب العالمين أوجب الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الرسول يا با دوبني دور عن المعصي يا با دوبني دور حب الرسول يا با دوبني دور عن المعصي يا با دوبني دور عن جانب منامي يا با لبسني دور عن المعصية يا با أنا تبت توب عيد منام يا با لبسني توب عن المعصية يا با توبني توب توبني توب توبني توب توبني توب توبني صليت علي وعلى الصحابه الله الله شاهدت نور وعلى بابه الله الله صليت علي وعلى أصحابه الله الله منايا أفضل برحابه الله حبيبي حب نصيبي